السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف عليه رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى إثبات الواجب والممكن بالعقل، فذكر قضيتين. فما هما هاتان القضيتان التي أثبت بهما الواجب والممكن؟ حدوث الحادث، نعم، والثاني الضرورة، الضرورة العقلية. أحسنت. لأن اللفظة كما هو معروف عندكم لها ثلاث اعتبارات: إما أن تكون مجردة، وإما أن تضاف إلى الخالق، وإما أن تضاف إلى المخلوق. ولهذا لقع القاعدة، قال: اتفاق الأسماء لا يستلزم تماثل المسميات ولا يستوجب ذلك. طيب، السلف عليهم رحمة الله عندما يؤمنون بالصفات هل يعرفون معانيها؟ تذكر لي مثال من كلام بعضهم؟ قرأنا عليكم الكتاب أمس، التوحيد لابن خزيمة، ذكر كلاما يوضح أنهم عرفوا المعنى. نزول الله في السماء. أي وش ماذا قال؟ قال الإمام مالك أيضا الشهير. لا، نحن هذا آخر. نعم. استوى معلوم. لا، لقرأنا، أريد لقرأنا أمس. ها؟ النزول ده. ايه، قصد النزول هو أن يكون من أعلى إلى أسفل. أيوة، النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وليس من أسفل إلى، معناه أنه إيش؟ معروف المعنى، معروف المعنى. وأبو محمد رحمه الله زادنا شيئا آخر فقال ما قاله الإمام مالك وهو مشهور، أذكر لنا. قال الكيف الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدأ. إذا قال معلوم، يعني معناه معلوم لنا، فنعرف نحن أن الاستواء هو العلو والاستقرار والارتفاع والصعود. نعم. طيب، ها؟ أيوة، تفضل. أيوة، نحن بحثنا عنك يوم الأحد، لنا فيك حاجة تهمنا جميعا، نحن وأنت. السجزي أرسل رسالة، كتاب سماه الرسالة إلى أهل الزبيد، وطبعت المختصر وبقيت الرسالة، فهل تستطيع أن تراسل الأخوة يبحثون لنا عنها؟ أنا أظن يعني والله أعلم أنها موجودة. لا، المختصر مطبوع، نريد الأصل، هي الرسالة الأصل. إن شاء الله الرسل. لعل الله يجعل على يديك خير. طيب، يا هو مثل مثال عقلي بإيش الشيخ؟ بوجود إيش وإيش؟ لا لا، مثل مثال آخر، بوجود العرش، العرش والبعوض، فقال هذا موجود وهذا موجود، وأنتم لا تخالفون في وجودهما، فهل وجودهما واحد؟ أي كل له وجود يخصه. لكن نبع على قضية مهمة، ما قال مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ليش يقول حقيقة يا شيخ نايف؟ لئلا يتوهم إيش ما يسمونه أهل الكلام بإيش؟ بالمجاز، فهو كله حقيقة، حقيقة في هذا وفي ذاك. ثم ختم بقوله: ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد. ماذا تفهم من هذا يا عبد الرحمن إلى هنا؟ يقول لا يلزم اتفاق الاسمين. نعم. تماثل المسمى اللي هو المعنى العام، واتحاده عند الإطلاق. إذا قلنا مثلا السمع، قلنا السمع الآن المسمى متماثل، نعرف أنه مو بالبصر. طيب هل يلزم منه إذا أضيف أن يتماثل أيضا؟ هذا هو، هذا معنى كلامه. والتخصيص عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى، يعني لا أي تماثل مسماهما في المعنى العام، لا يلزم منه تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. واضح؟ هذا مقصود المؤلف. يعني مثلا كان يقال سمع لله وفي سمع للمخلوق، هنا خصصته أضفته سمع لله وسمع. لكن إذا قلت السمع، السمع هكذا مجرد، هنا تماثل. فإذا قلت سمع الله قيدته بسمع الله الذي وسع كل الأصوات والمسموعات، وإذا قلت سمع المخلوق أضفته إلى المخلوق بضعفه وعجزه وقلة سمعه. اتحاد، ها؟ اتحاد عند الإطلاق والتجريد. فضلاً عن إيش؟ أن يتحد مسماهما. يعني السمع كذا يقال. أي. عند الإضافة والتخصيص. يعني إذا قلنا لا يتماثلان معي، إذا قلنا إذا خصص ضفناهما لا يتماثلان، لا يكون هذا مثل ذا. أعظم من هذا أن يتحدا فيكون شيئا واحدا. يقول إذا قلنا ما يتماثل فلأن لا يتحدا من باب أولى. نعم يا شيخ عبد الرازق رحمك الله وغفر لنا ولك، اقرأ لنا من صفحة 30. فلا بد من إثبات، لأنه ذكر الأمثلة وأخذنا بعضها. لو نبهتم على ها؟ قول المؤلف ولم يلزم من اتفاق الاسمين في الاصل تماثل، حضرتك يعني نبهت في النسب على اثبات الله وحذف الله. اي لا، حتى في اللغه العربيه. اي هذا جزاك الله خير. صفحات كم هذا؟ في اشكال في المعنى. اي هو في اشكال في المعنى. صفحات 21. صفحه 21. شوف هنا يقول: ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده. طيب متى؟ عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لم يلزم هذا اتفاقهما. لفظة لا احذفوها، لا بعد التخصيص تحذف لأنها ليس لها موضع هنا. عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما، لا لا. إيه لم يلزم من اتفاقهما تماثل مسماهما عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. احذف اللام. بأحذف لا لفظة كلمة لا. لا يعني قبل اتفاق الرمي. أي خمسة. أي. وأيضا تماثل الشيخ أثبت الله تماثل. متماثل. اي نعم متماثل المسمى. ولا برضو ايضا نحذفها هنا. اي وتماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. يعني لا يلزم اذا اتفق عند الإطلاق والتجريد، لا يلزم تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. الحين نحذف لا واحد ولا لاين؟ لاين. ليتك يا شيخ تعيد العبارة كلها بعد الحذف. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما وتماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. يعني معنى أنه إذا اتفق الاسم في والمعنى العام لا يلزم منه الاتفاق عند الإضافة والتخصيص، هذا ملخص. نعم اقرأ لنا يا شيخ عبد الرازق. فلا بد من إثبات أي صفحة 30. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعلومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضاي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى وبخاتمة الجامعة. نعم، المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر الأدلة الكثيرة، ومر معنا أن ابن خزيمة أيضا ذكر أدلة كثيرة وصف بها الرب ووصف بها العبد وذكر الفروق بينهما، قال: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. يعني الأصل في الإثبات هو ما قاله الله عز وجل وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب بس إثبات فقط بلا تمثيل، لكن أيضا نفي المماثلة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي أثبت الصفات هو الذي نفى المماثلة. أين نجد هذا يا عبد الرحمن؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت لنفسه الصفات الحليم الكريم الرحيم السميع البصير وغيرها، إذا نثبتها له. طيب هل يدور في الذهن مماثلة الخلق؟ الجواب لا يدور في الذهن، لأن الله كامل والخلق ناقصون، فكيف يشبه الكامل بالناقص؟ ثم الشيخ ذكر أحوال الناس، يعني إنهم قسمين. قسم يقول ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة، هذا ماذا؟ هذا ما هو؟ المعطل الذي نفى الصفات بحجة التشبيه. أي بحجة التشبيه، فقال ننزه الله عز وجل ألا يكون شبيها بالمخلوقات. إذن الله عز وجل ليس له علم ولا رحمة، ليش؟ طيب قال لأنه لو أثبتنا له العلم والرحمة لشبهناه بمن؟ بالخلق. إذن ماذا الحل؟ يعطل الصفات، ننفي الصفات. هذا نوع، وهذا هو أكثر الخلق، قصدي أكثر الخلق المخالفون، هذا قصدي. من هو أكثر الخلق المخالفون؟ المعطلة، لأنهم هم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. النوع الآخر المشبهة، ماذا قالوا؟ قالوا له علم كما ذكر، لكن علمه كعلمنا، هذا اللي نعرف في الشاهد. طيب له قوة، نعم له قوة، لكن قوته كقوتنا، هذا الذي نعرفه في الشاهد. نقول طيب هذا الشاهد الذي تعرفون، هل علمهم متساوي؟ غير متساوي. إذن إذا كانوا هم مختلفين في العلم، فكيف تريدون أن يكون الله مثلهم في العلم؟ طيب قوتهم ها؟ تختلف قوة من مخلوق إلى آخر، من مخلوق إلى آخر. إذن إذا كان المخلوق نفسه يختلف، فكيف تقولون بأن الخالق مثل المخلوق؟ هذا لا يكون. إذن نحن عندنا دليل الشرع ودليل الحس والواقع، كلها تدل على أنه لا يمكن أن يشابه المخلوق الخالق. قال كعلم أو كقوتي أو حب أو رضا كرضاي أو يداني كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. إذن ما هو الحل؟ قال الحل أن نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. قبل أن نأخذ المقدمتين هناك قضية مهمة. وقال مقدمة قال أصلين شريفين. قبل أن نأخذ الأصلين الشريفين في قضية مهمة، لأنه سيبدأ بالمناقشة العقلية. الجهمية ماذا قالوا؟ عطلوا الله عز وجل من الأسماء والصفات. مرت هذه معنا، كيف عطلوا؟ مثلوا ثم عطلوا. لا بين مخل، نعم، لكن نبغى نشوف ماذا فعلوا. قالوا أخص صفات الله القدم. طيب إذا أثبتنا الصفة تعدد القدماء، طيب ما هو الحل؟ ننفي الصفات. إذن الله عز وجل ليس له صفة وليس له اسم، نعوذ بالله من هذا القول. هذا كتاب ايش اسمه هذا؟ المختار في أصول السنة لابن البنا المتقدم، لأن ابن البنا اثنين، واحد متأخر وفاته 900 وشوي، وواحد متقدم وفاته 471. هذا يعني من الأئمة الأعلام في معرفة السنة وبيان السنة، اسمه المختار في أصول السنة. يقول صفحة 85 لما تكلم عن الجهمية، اذكروا الصفحة، صفحة 85، قال أما الجهمية فقال عبد الرحمن بن مهدي: ما كنت لأعرض أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية، فإنهم يقولون قولا منكرا. ثم بدأ يعدد فقال: وعندهم، يعني عند الجهمية، أن الله تعالى كان في القدم، أن الله تعالى كان في القدم بلا اسم ولا صفة، وأن تسمية العباد الله، وأن تسمية العباد الله بأنه واحد أحد مخلوق محدث. ذكر لهم مقالات يعني كثيرة وقبيحة، نسأل الله العافية والسلام. بس هنا الشاهد، إذن ما دام الله عز وجل في القدم ليس له اسم ولا صفة على هذا القول الفاسد، فمن أعطاه هذه؟ المخلوقين أعطوه إياها. طيب ليش يقولون هكذا؟ لأجل أن يقولون إذا كانت مخلوقة فليست صفة لله عز وجل، يعني كانت بعد أن لم تكن، نعوذ بالله، يعني كان الله عز وجل لا يعلم شيئا ولا يبصر شيئا ولا يسمع شيئا ولا ناجئ ما ليس له صفة، نعوذ بالله. يقول إذن هذه قضية. طيب هنا كيف يعني من أين لهم هذا؟ من أين لهم؟ أي قضية خطيرة جدا، وهي تقديم العقل على النقل. ولهذا يقول الجاحظ من أئمة المعتزلة، يقول: فما الحكم القاطع إلا للذهن؟ فما الحكم القاطع إلا للذهن؟ وما الاستبانة الصحيحة إلا للعقل؟ رسالة التربيع والتدوير للجاحظ 491. وذكر الزمخشري قال: كان يسمي العقل الزمخشري كان يسمي العقل بالسلطان، فيقول امشي في دينك، كلمة الزمخشري، امشي في دينك تحت راية السلطان. ايش يقصد؟ العقل ليس الشرع. ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان، ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان. أطواق الذهب صفحة 28. وهذه قضية يعني ما أحد يخالف أن هؤلاء القوم يقدمون عقولهم على شرع الله عز وجل، لكن من هو الذي رتب قانونهم؟ الرازي هو الذي رتب قانونهم وسماه القانون الكلي، قانون التأويل الكلي، في كتاب له اسمه أساس التقديس صفحة 172 و173. كيف رتبه؟ رتبه فقال: إذا تعارض العقل والنقل فالقسمة أربع أقسام. هذا إيش زعم الرازي؟ فالقسمة كم؟ أربع أقسام. القسم الأول: إما أن يجمع بين العقل والنقل، وهذا محال. ليش محال؟ قال: لأنهم متعارضين، فكيف تقدر تجمع بينهم؟ الثاني: أن يرد جميعا، يرد العقل والنقل، وهذا أيضا محال. ليش محال؟ لابد من وجود أحد، لابد. الثالث: أن نقدم النقل على العقل. قال المسكين هو: وهذا محال. ليش محال؟ قال: لأن العقل هو أصل النقل. فإذا قدمنا النقل عليه أبطلناه. الحالة الرابعة: أن نقدم العقل على النقل، وهذه هي كما يزعم هي الصحيحة، يعني دليل سبر وتقسيم. الأرحلات أربع، زعم هو بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين كما يزعم الرابع، وهو تقديم العقل على النقل. الرد على هذا القانون رد مجمل ورد مفصل، يعني نوع تفصيل، وإلا أن يريد التفصيل كامل سيجده في كتب أهل العلم. الرد المجمل في ثلاث فقرات. الفقرة الأولى: لا نسلم لهم تعارض العقل والنقل. لا نسلم تعارض العقل والنقل، وإن شئت جعلتها هذه كنت نريد نفصلها، لكن نجعلها واحدة من شقين. لا يسلم لهم إيش؟ إيش نقول لهم؟ نقول لهم ما في تعارض، لأن التعارض يكون بين الأضداد التي لا تجتمع. التعارض يكون بين الأضداد التي لا تجتمع. ولا تكون بين شيئين متداخلين. فالدليل الشرعي لا يقابل بالعقل، وإنما يقابل بالبدع. إذن الشرعة تقابلها ماذا؟ البدعة. وشقه الثاني الذي يدل على أنه لا يسلم لهم تعارض العقل والنقل: نقول لهم العقل والنقل كالعين والشمس. فإذا طلعت الشمس على العين عمية العين ها؟ أبصرت. طيب إذا ما في منافاة بين العين وبين الشمس؟ لا. طيب لو طلعت الشمس على رجل أعمى؟ لا تنفع. ما يستفيد. طيب لو أن رجلا نظر 6/6 في ليلة مظلمة؟ لا يستفيد. إذن صارت الشمس والعين يكمل بعضهما بعضا. فالشمس تطلع على العين والعين تبصر. وهكذا الشرع والعقل. نزل الناس عندهم عقول في الجاهلية ومع ذلك يضعون التمرة ويعبدونها ثم إذا جاعوا أكلوها. طيب هل فعلوا هذا بعدما أسلموا؟ لا يمكن. والله عز وجل يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الثاني من الردود المجملة أن العقول مختلفة، فما هو الحكم منها؟ العقول مختلفة فما هو الحكم منها؟ العقل الصريح. لا إذا وصلنا بالكلام على اللي يقدمون العقل على النقل نقول لهم العقول مختلفة فما هو الحكم؟ معنى ضيعتونا أجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الدار 144 يقول اختلاف العقول، اكتبوا كلامه جميل جدا، اختلاف العقول وتفاوتها واتحاد الشرع واستقامته يقتضي تقديم الشرع. شو يقول شيخ الإسلام؟ اختلاف العقول وتفاوتها واتحاد الشرع واستقامته يقتضي تقديم الشرع. يعني عندك عقول مختلفة وعندك شرع واحد، أي شيء يقتضي؟ الشرع، تقدم الشرع. هذا الكتاب أيضا اسمها الرد على الجهمية للدارمي، اللي ما هو عنده يحرص أن يشتري. شيخ الإسلام كان يعظم كتب الدارمي، الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي. هنا صفحة كم؟ صفحة 66، هذا تحقيق زهير الشاويش، تخريج الشيخ الألباني على الجميع رحمة الله. يقول صفحة 66 طبع بدر البدر، وطبع هو طبعة بدر أيضا ما كانت على مخطوط. يقول الشيخ صفحة 66 في الرد على الجهمية يقول فقال قائل من بعد كلام طويل فقال قائل منهم لا بل نقول بالمعقول، يعني لا نقول بالشرع وإنما يعني ما نقول بالكتاب والسنة وإنما نقول بماذا؟ بالعقل. قلنا ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول ليس لشيء واحد. اكتبوا عبارته يعني احنا نقلناها منها، العقول مختلفة ما هو الحكم منها. قال قائل لا نقول بالمعقول. قلنا ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، لأن المعقول، هنا جاء الجواب، ليس لشيء واحد موصوف محدود عند جميع الناس فيقتصر عليه، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس لا بحدود، أنا قلت محدود آسف، بحدود عند جميع الناس فيقتصر عليه، ولو كان كذلك كان راحة للناس. ثم وضح هذا أكثر فقال ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعدو. ولم يكن الله تبارك وتعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون، فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه والمجهول عندهم ما خالفهم، فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها، فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهل الأهواء ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن اسمع هذه يا شيخ أبو محمد، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم، فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين لم يفترقوا فيه ولم تظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة عن الطريق، فالمعقول عندنا ما وافق هديهم والمجهول ما خالفهم، ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار، وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنى تهتدون. إذن هو من يلخص لي كلامه؟ أبغى واحد يلخص كلامه. ها تفضل، أو أنت واصل لك درب؟ أنت واصل لك درب؟ أي يبغى تلخص كلام الدارمي اللي فهمته. اي بس كثر خيرك ما نبي غيره. قول انه يعني الصحابه كانوا اسلم عقول اسلم فهم يعني للنصوص واصولهم متفقه، يعني ما بعد تفرق في اصول الدين، ما حدث حالات تفرق في اصول ابن على دينهم، ومع هذا يعني سلموا للشرع، ما ورد عنهم يعني خلاف تفاسير معينه. نعم بس نحتاج زيادة شوي. ما تلخصوا لنا شيخ عبد الرازق؟ نعم. احنا قلنا القاعدة ذكرنا الرد المجمل أن العقول مختلفة، فمن هو ما هو الحكم؟ أي وقلنا كلام شيخ الإسلام مدى العقول مختلفة والشرع مستقيم. أبدأ أرجع المستقيم. الدارمي عليه رحمة الله يعني الأصل في هذا نقلناه عن الدارمي. الدارمي حاول يشرح ويوضح، وش يقول؟ وصلت درب. طيب وانت يا عبد الرحمن وصلت درب ولا معنا؟ ها رجع. أنا المسائل الشيخ ها؟ كلام الدارمي ذكرت فقط شيخ الإسلام على ثناء عليه خلف عدد من المسائل يعني في نفس الكتاب. فهو ذلك قد ألخص شيء. تفضل. ارفع رأسك. يقول لو كان الموصوف شيئا موصوفا بحدود يعرفها تعرفها جميع العقول لهذا الأمر. ولكن كما قال عزل كل حزب بديهم فريحون، وأنتم أيها الجهمية فرق متعددة، والمعقول عندكم ما وافق العقول والمجهول ما خالف عقولكم، ولهذا اختلفتم، ولذلك يجب أن نرجع المعقول إلى ما كان عليه إلى ما نزل به الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أخذه الصحابة أيضا، فهمه الصحابة فنرد المعقولات كلها إلى النقل والشرع ونهتدي بها وفهم السلف الصالح. جميل، جزاك الله. إذن هذا الرد المجمل، الأول عدم التسليم، عدم التسليم بالتعارض. نقول أصلا من قال لكم أن فيه تعارض؟ الذي خلق الخلق هو الذي أنزل، الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع على هذا العقل، هل أنزله على مجانين؟ إذا ما دام أنزله عليه إذا ما في تعارض. هذا الرد الإيش؟ الرد المجمل. الرد اللي في نوع تفصيل ليس تفصيلا، لأن شيخ الإسلام فصل في درء التعارض كله رد على هذا القانون. سم إيه، لكن جمعنا فقرتين إيه، جعلنا الشمس والعين داخلة في عدم التسليم. هذا ترى مثال الشمس والعين يا أخوان، أنا ودي ما يعني لأنه ما ينسى ميزة يعني تستوعبه وما تنسى طول حياتك. تذكر هنا يا سعود ها أن الشمس والعقل والنقل كالشمس والعين. طيب صليت بالجماعة العصر؟ لا أجل معلوم. نعم تفضل يا شيخ شباط. قلنا شيخ أن النقل والعقل كالشمس والعين، فإذا يعني طلعت الشمس على العين أبصرت، وإذا ذهبت لم تبصر. وكذلك إذا كان رجل البصر ستة على جدة ولكن في الليل لا يبصر، وكذلك كان الشخص أعمى وطلعت عليه الشمس لا يبصر لا يستفيد. نعم يعني معناه أنه لا في ليس فيه تعارض بين العين وبين الشمس. هل ألغيت واحدة منهما؟ هكذا الشرع والعقل. نقول لما نزل النقل على العقل فهمه العقل وتنور به واستقام على المنهج. ولهذا أنت تتعجب من الوثنيين شلون يعبدون الشمس والقمر، يعبدون الحيات ويعبدون، لكن النور ما دخل عليهم إلى الآن، نور النقل ما دخل عليه. هذه جميلة ولا تنسى يا أخوان، لا تنسونها. نعم. إذا أشرقت الشمس على أعمى أفضل أن تظلم على بصر في الواقع؟ ممكن حواس الأخرى تدرك. أدري ربما ما أدري الله أعلم، لكن نحن يعني موضوعنا في عميان سبحان الله إذا اتجه الشمس معناها ممكن يمشي في بعض العميان، يعرف الطريق يعني معناها يحس بالشمس ولا على الأقل جيل. ممكن لكن موضوعنا ليس هذا يعني معناها هذا هذه لو يفعل استبانة فيها تكون علمية. اي تكون علمية. ذكر الشيخ عبد الله السعد في مقدمة احد كتبه في الرد على اسعد الله بن مكتوب الناس الاوجب على الجبع، قال ان الاعمى على طرفين، في اعمى استطاع ان يمشي وحده ولا يحتاج الى قائد اصلا، فهذا لذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضور الجماعة، ولا معلوم ان الذي لا استطاع ان يحضر لا يتجب عليه، فذكر أن هذا حي الأعمى على حدك. والله هو المشهور في الأعمى من عمي وهو صغير يستطيع ولا يجد إشكالات. أنا أذكر أحد الأخوان يعني يقطع الشارع مع أنه مليء بالسيارات لوحده وهو أعمى، فقالوا يا عبد العزيز شلون تقطع الشارع؟ قال أقول كذا واسمع صوت السيارات، إذا ذهب صوت السيارات الله كريم يعطي. يقول لي أحد الأخوان يقول كنا في المسجد الحرام يوم الجمعة زحام، فقام رجل أعمى يعني يحتاج دورة المياه، فصار يلقي عصاه يريد يمشي، فإذا هو على إنسان فيدف عصاه. يقول فقلت في نفسي أذهب أوصله الحمام سيضيع مكاني، فكنت بين هذه وهذه، فقلت لا أكسب أجره وربي سيسر. يقول فقمت ومسكت بيده حتى خرجنا من المسجد الحرام، فقال لي لما خرجنا قال أنت ابن فلان كذا، والله هو يخبرني الرجل أنت ابن فلان. يقول فتعجبت، قلت أنا ابن فلان بس أنا ما رأيتك قبل اليوم. قال حججت أنا وأبوك قبل 10 سنوات، فكان يمسك يدي إذا ذهبنا نرمي الجمرة وإذا رجعنا، وعرفت يدك من يده. هذا قافل. ها؟ هذا أي يعني الله عز وجل كريم، يحرم شيء ويعطي شيئا آخر، فيختلفون الناس. نعم، الرد اللي يعني فيه في نوع تفصيل، ولا لا يقول، لا نستطيع أن نقول مفصل، لكن في نوع تفصيل من أوجه. الشمس والقمر، الشمس والقمر دخلناه مع عدم التسليم، يعني يعتبر ألف واحد واثنين ثم تجي أي. الأوجه الأول أن يكون الدليلان قطعيين، يعني الدليل العقلي قطعي والدليل الشرعي قطعي. هذا نقول لا يمكن أن يتعارض، لا يمكن إيش؟ أن يتعارض، لأن قطعي يدل على المدلول قطعا ويقتضي العلم، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يعارض الآخر. ها؟ أي قطعي الثبوت والدلالة، إذن هنا لا يمكن أن يتعارض، لا يمكن أن يتعارض. إذن أصل كلامكم إذا تعارض العقل والنقل ما باطل، لأن القطعيين لا تتعارض. انظر الفتاوى 6514 وجامع الرسائل والمسائل 2-39-40. الحمد لله يهديكم الله يصلح. 2-39-40. إذن التعارض لا يمكن، لماذا؟ أحسنت. أيضا من وجه آخر، لا يمكن أن يرتفع ولا يمكن أن يثبت معا، لماذا لا يمكن أن يرتفع؟ لأن القطع واجب الثبوت. طيب لماذا أن لا يمكن أن يثبت معا؟ لأن الجمع بين النقيضين محال، فإذا رأينا شيئا من ذلك عرفنا أن أحدهما قطعي والآخر غير قطعي. أو يحمل أحدهما على وجه والآخر على وجه آخر. الوجه الثاني أن يكون الدليلان ظنيين. إذن الوجه الأول أو الاحتمال الأول أن يكون قطعيين، فهذا لا يمكن إيش؟ وجود التعارض. الثاني أن يكون الدليلان ظنيين، فالمقدم هو الراجح مطلقا. يعني أي دليل سواء من الشرع أو من العقل. انظر الدار 1-86، أن يكون الدليلان ظنيين فالمقدم هو الراجح. هذا الاحتمال الثاني. الوجه الثالث 86. ما هو الدرس الرابع تقوله؟ لا الثالث. قلنا الأول أن يكون الدليلان قطعيين. إيه. والثاني لا يمكن يرتفع. هذا داخل فيه. داخل فيه. إيه. لأنه يستلزم أحد أمرين. إذن الثاني أن يكون الدليلان ظنيين وليس قطعيين. أي ظنيين. فالمقدم يقول شيخ الإسلام هو الراجح. الوجه الثالث أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، فالمقدم ما هو؟ القطعي. القطعي مطلق. طيب المشكلة اللي دائما يدندنون حولها يقولون إن الدليل السمعي دائما ظني والدليل العقلي دائما قطعي، ولهذا ألف أحدهم كتاب سماه قواطع الأدلة. يقول شيخ الإسلام كيف نجيبهم على هذا؟ يقول شيخ الإسلام نجيبهم فنقول قدمتم العقل لكونه قطعي لا لكونه عقلي. هم يقولون الدليل العقلي قطعي والدليل السمعي ظني. يقول طيب أنتم إذن قدمتم العقل ليش؟ لأنه عقلي ولا لأنه قطعي؟ لأنه قطعي. قالوا لأنه قطعي. قال الشيخ عليه رحمة الله فمن هذا نعلم، اكتبوا كلامه، نعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ، كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ أيضا. كما أن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ أيضا. الدرء 1.87. الوجه الرابع يقول شيخ الإسلام، الوجه الرابع الحصر بهذه الأمور الأربع ناقص. إن يقول سبركم وتقسيمكم هذا ناقص. يقول إذ هناك قسم خامس، هناك قسم خامس وهو تقديم العقل تارة وتقديم السمع تارة أخرى، هم قالوا يعني يجمع بين العقل والنقل أو يردهم جميع أو يقدم النقل على العقل أو يقدم العقل على النقل، أربعة. قال الشيخ هذا ناقص، وش الاحتمال الخامس؟ أحسنت. قال بقي إذن سبركم وتقسيمكم هذا ناقص يدل على خطأ ما قلتم. قال عليه رحمة الله اكتبوا كلامه وأيهما كان قطعيا قدم. أيهما كان قطعيا قدم. وقال وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. إذن بهذه الأوجه بطل هذا القانون الكلي. ومن أراد الاستزادة فهذا الكتاب كله فيه، كل مجلداته كلها في رد على هذا القانون. سم. وتقديم العقل ترى هل يكون العقل قطعي؟ هنا يصير الدليل ظني، الدليل ظني، إما أن ظني الثبوت أو ظني الدلالة، والعقل هنا موافق لعمومات الشرع، فهنا يكون تقديمه ليس يخالف الشرع، لا موافق لعمومة الشرع من الأدلة الأخرى، هذا مقصد الشيخ. عاد الأمر لتقديم الدليل القاطع ليس لتقديم العقل. المشكلة عندهم يقولون العقل هو أصل النقل، فإذا قدمنا النقل على العقل أبطلنا إيش؟ أبطلنا العقل. الشيخ يجيب عليهم يقول نطرح عليكم سؤالين، إيش المشكلة اللي عندهم؟ قالوا العقل هو أصل النقل، إذا قدمنا النقل على العقل يعني ألغينا العقل، ألغينا الأصل، وإلغاء الأصل محال، إذن نبقى على إيش؟ الأصل. على الأصل وهو العقل. الشيخ يقول نطرح عليكم سؤالين، عشان نوضح أنكم غلطانين. السؤال الأول: ماذا تعني بالعقل؟ أتعني القوة الغريزية التي تميز الإنسان عن الحيوان؟ هل تقصد هذه؟ يمكن يقول نعم أقصد هذه، العقل القوة الغريزية التي تميز الإنسان عن الحيوان. عن الحيوان. يقول الشيخ هكذا لا يمكن تقديمه، لأنه عنده عقل لكن ما عنده علم يتصور. واستدل بأن العامي عنده عقل كامل، لكن هل جاء بذهنه كلام المتكلمين كله؟ ها؟ ما جاء بذهنه نهائي، بل العلماء اللي قبل المتكلمين، قبل دخول علم الكلام إلى بلاد الإسلام، ما دار هذا بإيش؟ بأذهانهم. إذن العقل ما دام بهذا الشكل فكيف يتأدل على هذا العقيدة؟ واضح يا شباب؟ شو يقول؟ هم قالوا العقل أصل أصل النقل، فإذا قدمنا النقل معناها أبطلناه. يقول نسألهم أسئلة. السؤال الأول: القوة الغريزية التي تميز الإنسان الحيوان، إن قال نعم شو نقول له؟ نقول هذا لا يمكن. ليش؟ لأن الغريزة ليست علم، ولأن عنده عقل بدون علم. هي عنده عقل لكن ما عنده علم، ولهذا تجد العوام عقلياتهم وتصرفهم أحيانا أحسن من طلاب العلم. إذن ما لا لا، هذا دليل. إذا قلت بأن القوة الغريزية نقول هذا يبطل ما تقول بأنه أصل. السؤال الثاني: هل تعني بالعقل العلوم المستفادة بتلك الغريزة؟ يعني هو ما ليس له أكثر من احتمالين: إما أن يعني بالعقل القوة الغريزية اللي عند الإنسان اللي تميزه عن الحيوان، أو يقصد العلوم المستفادة، أي ما استفاده. يقول الشيخ: ليس كل ما يعرف بالعقل أصلا للنقل، كالحساب يمثل هو بالحساب. يقول الحساب هو أصل كلام الله وكلام رسوله. لا، إذن عرف بالعقل هو. يعني ليس كل المعارف أصل للنقل. يقول: بل أنتم جعلتم العلم العقلي علمين، علم عقلي معارض للنقل، وعلم عقلي معارض للنقل، وهو كل عقيدته على هذا، وعلم عقلي أصل للنقل. طيب، المعارض للعقل، علم العقل المعارض للنقل، هل يصح أن نقول هو أصل للنقل؟ ها؟ ما يصح، لأنه معارض. إذن يريد الشيخ الإسلام يصل إلى نقطة، وهي: ليس كل ما يعرف بالعقل أصل للسمع. ليس كل ما يصل إلى النقطة، إذن يبطل قولكم. ليس كل ما يعرف بالعقل أي أصل للسمع، فيبطل القول. ممكن نعيد هالكلام ذا يا ابن الخضر؟ هم قالوا إيش؟ إن العقل أصل النقل. أسألهم شيخ الإسلام كم سؤال؟ سؤالي: هل تريدون تقسمي بالعقل القوة الغريزية؟ أيوة. أو العلم المستفادة بالعقل؟ أي الأول القوة الغريزية، فإن قالوا نعم. قالوا نعم، قلنا لهم إن من الناس العوام اللي ليس عندهم علم ما يفهمون هذا الشيء. يعني عندهم عقول كاملة لكن كلامكم هذا كله لا يعرفون منه شيئا. إذن كيف صار أصل له؟ الثانية: العلوم منها معارض للنقل. على اصطلاحكم أنتم جعلتم منها معارض ومنها أصل. المعارض قطع لا يكون أصل للنقل لأنه معارض له. إذن صار من العلوم ما يعرف بالعقل ليس له أصل للنقل. شيخ الإسلام ذكر مثل هذا في الدرس صفحة 91 صفحة 89، إن صار معنا فرصة قرأنا لكم منه. أيضا ذكر دليل آخر الشيخ، قال من أنكر وجود الله أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك مما هو حق. قال لكم أنتم الحين تؤمنون بوجود الله؟ قالوا إيه. تؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم. قال طيب لو يجي واحد يقول أنا عقلي ينفي وجود الله وينفي وجود محمد صلى الله عليه وسلم كله، ايش رايكم؟ يبطل؟ ها يبطل هذا الدين كله؟ قال فإن ذلك لا يدل على أن الله ليس بموجود ولا ينفي صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أن العقل ليس أصلا له وليس معارضا له. إذن العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يكون عالم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل معنى هذا أنه يبطل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يبطل. يعني ممكن أن تقول والله عندنا في البلد الفلاني كذا وكذا، أقول لك أنا لا ما هو بصحيح. قلت ليش ما بصحيح؟ يقول له عقلي ما يقبل مثل هذا. قال والله كيفك، يقبل ولا ما يقبل؟ الحاجة الجبل هذا عندنا كذا وشكله كذا، هل عدم قبول عقلي له ينفي وجوده؟ لا ينفي وجوده، وإنما يدل على أني أنا اللي ما أنا اللي جاهل به. أيضا منها قلب الدليل، نريد نقلب الدليل عليهم، نقلب الدليل عليهم. شيخ الإسلام قلب الدليل، قال إذا تعارض الشرع والعقل، يعني على هذا الافتراض يعني وجب تقديم الشرع. لماذا؟ لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به. يعني هنا قلب الدليل عليهم عليه رحمة الله. عندنا الدرء 1 138 و39. ممكن نقول أن الشرع قطعي والعقل ضمني، ولا ما تجي هذا؟ لا هو ما انتبهت. حسب كلامنا. لا هو بأصله نعم، بأصله نعم، لكن بأحاده لا، قد يكون هذا وقد يكون اللي رجحها شيخ الإسلام قال وهذه أولى. يقول عليه رحمة الله في صفحة 38 في الدرء المجلد الأول، نقول من 37 الوجه الخامس، أنه إذا علم صحة السمع وأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو حق، فإما أن يعلم أنه أخبر بمحل النزاع أو يظن أنه أخبر به أو لا يعلم ولا يظن. قال يعني حالاته كم؟ ثلاث. لا أربع. يعلم أو يظن. يعلم 1 يظن، 2 لا يعلم، 3 لا يظن، 4. قال فإن علم أنه أخبر به امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم بسمع أو غيره، فإنما علم ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك. خلاص ما دام ثابت انتهى. قال وإن كان مظنونا أمكن أن يكون في العقل علم ينفيه، وحينئذ فيجب تقديم العلم على الظن، لا لكونه معقولا أو مسموعا، لا، وإنما لكونه علما، كما يجب تقديم ما علم بالسمع على ما ظن بالعقل. وإن كان الذي عارضه من العقل ظنيا فإن تكافأ وقف الأمر، وإلا قدم الراجح. وإن لم يكن في السمع علم ولا ظن فلا معارضة حينئذ، فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقا خطأ وضلال. ثم قال أن يقال الوجه السادس إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع. لماذا؟ لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به، ولا العلم بصدقه موقوف على كل ما يخبر به العقل. يعني العلم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ليس موقوف على العقل، يقوله إن كان العقل وافقه ولا ما قبلناه، لا. يقول: ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قولهم، كما قال بعضهم: يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه. وقال بعضهم: العقل متول ولى الرسول ثم عزل نفسه، لأن العقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة. واسمعوا هذه مثال ذكره هنا وذكره ابن القيم أيضا في الصواعق. يقول: هذا كما أن العامي إذا علم عين المفتي ودل غيره عليه وبين له أنه عالم مفتن، ثم اختلف العامي الدال والمفتي، وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي. فإذا قال له العامي: أنا الأصل في علمك بأنك مفتن، فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنه مفتن. قال له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفتن ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك كما شهد به دليلك. واضح هذا؟ يعني هو يقربها الشيخ عليه رحمة الله، فيقول: هذا العقل مع نقل مثل العامي. جاء واحد قال لنا: والله عندي مسألة ودي أستفتي. قال: شوف الشيخ فلان ترى عالم جليل وإمام. راح واستفتاه، لما جاء قالوا: ماذا قال لك؟ قال لي كذا وكذا. قال: لا ما هو بصحيح، أنا اللي أدليتك عليه، تطيع عنه ولا تطيعه، تقبل مني ولا من، فأيهم الصواب؟ من المفتي، لأنه هو الأصل. يقول الشيخ: العقل دل على صدق النبوة، ثم بعدين إيش؟ خلاص وقف، أعطى الولاية للنبي صلى الله عليه وسلم، أطال هو هنا. وذكر أمثلة زيادة لعل يحصل لكم فرصة تقرؤونها. ذكرها في الدرء. في الدرء المجلد الأول 138 و 139. ابن العز ذكرها في شرح الطحاوي، أنه يدل على أنه يأخذ من شيخ الإسلام وإن لم يأخذ. صحيح. نفس الكلام. ذكر زيادة أمثلة يعني عن الطبيب وعن غيره. لعل يصلكم عندكم فرصة تقرؤونها. توفيق من العز يا شيخ. ها؟ 90% من القولات من كلامه مثل تامر بن القيم. هو التوثيق يعني كله الزمن كان أصدقاء. لو لم يوثقه لكان أحسن. لماذا؟ ها؟ لا لا ليس لأجل هذا، وإنما يعني هذا الرجل حنفي ابن أبي العز وشرح كتابا حنفيا على مذهب أهل السنة والجماعة. فإذا قلت للأحناف هذا كلام ابن تيمية خلاص قضينا منه، خنتوا أنهوا. هذا من الخطأ، مثل ما سوى واحد مع كتاب للشيخ المعلمي. لو كتبت مجنية التأويل جاء هذا اللي يرى نفسه أنه محقق، أي المعلمي، لا جاء هذا بدا يعزو الكلام، يقول هذا ذكر المعلم الكلام ولم يعزه الى ابن تيميه. طيب انت تدري ليش ما عزاه؟ يقول هو نفس المعلم عليه رحمه الله، يقول: انا لا اعزو الى ابن تيميه ابدا، لاني لما سافرت الى الهند وجدت بعض العلماء اللي عندهم صلاح وديانه وجلست معهم، قال لي احدهم: إن فلان جاء إلي ونسي كتاب لابن تيمية عندي فما استطعت أن أنام. يعني من خوفه من الكتاب وتحسسه الشديد من الكتاب، يقول حتى دعوته وقلت: خذ كتابك، فيقول أنا الناس إذا كانوا يتحسسون بهذا الشكل لا داعي لأن إيش أذكر أذكر اسم الشخص، لأن القصد ليس القصد دعاية لفلان ولا علا، القصد إيصال الحق للناس. فنقول بعض الأخوان يعني قد أحيانا يغلط وهو ما يدري، يعني قد يريد الإحسان لكن ما يقع فيه. في هنا نختم بكلام للشاطبي في الموافقات، هذا تحقيق مشهور ابن حسن آل سلمان، المجلد الثالث 208. هذا عندك يا سعود ولا مو عندك؟ ها عندك حق مشهور؟ والمختار لابن البنا عندك؟ لا والله ما في. ورد على الجهمية؟ لا عندي حق تبدل. اي طيب ال 208 نريد نقرا عليكم شيئا منه لعلكم يحصل لكم فرصه تراجعونه. يقول الأدلة الشرعية لا تنافي، مجلد الثالث صفحة 208 المسألة الثالثة، الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول كما تحبون. الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول، يعني إذن كلام الرازي باطل. قال والدليل على ذلك من وجوه، الأول أنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد، لأنها لو نافتها لم تكن أدلة للعباد على حكم شرعي ولا غيره، حتى الوضوء والصلاة كل المذنات ما تكون دليل عليها، إذن هذا إبطال للدين. قال لكنها أدلة باتفاق العقلاء، فدل على أنها جارية على قضايا العقول. وبيان ذلك أن الأدلة إنما نصبت في الشريعة لتتلقاها عقول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الدخول تحت أحكام التكليف، ولو نافتها لم تتلقها فضلا عن أن تعمل بمقتضاها. الثاني من الأدلة على أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول أنها لو نافتها لكان التكليف بمقتضاها تكليفا بما لا يطاق. كيف؟ لأنه كلف ما لا يصدق عقله ولا يتصور عقله، بل عقله يتصور خلافه، إذن صار تكليف وقال آمن به، صار تكليف بما لا يطاق. الثالث أن مورد التكليف هو العقل، أن مورد التكليف ما هو؟ هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا. إيش اللي إذا فقد ارتفع التكليف؟ العقل، وعد فاقده كالبهيمة المهملة، وهذا واضح في اعتبار تصديق العقل بالأدلة في لزوم التكليف. فلو جاءت على خلاف ما يقتضيه لكان لزوم التكليف على العاقل أشد من لزومه على المعتوه والصبي والنائم، إذ لا عقل لهؤلاء يصدق أو لا يصدق، بخلاف العاقل الذي يأتيه ما لا يمكن تصديقه به. الرابع أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به، لو كانت لدى الشريعة في العقول لكان الكفار أول من رد الشريعة به، لأنهم كانوا في غاية الحرص على رد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش كانوا يقولون؟ يقولون ساحر، كاهن، مجنون، القرآن سحر، شعر، افتراء، تعلمه بشر، أساطير الأولين. يقول الشيخ بل كان أولى ما يقولون، اكتبوا هذا، بل كان أولى ما يقولون إن هذا لا يعقل، إن هذا لا يعقل أو مخالف للعقول أو ما أشبه ذلك. يعني هم لو يقول ردهم رد الشيء بيكون ما يمكن أقرب إلى رد من اتهام الشخص المقابل. ولهذا تجد واحد تكلم عن مدح الغرب وذكر أن المسلمين عال على الغرب، واللي من كان يعني تبع الغرب تطور ومن لا وبدأ يسب المسلمين. فجاء أحد الإخوان الجزائريين فرد عليه، فلما رد عليه بين له فضل الإسلام وأثر الإسلام في أمور الدين وأمور الدنيا. تكلم ذاك قال هذا يدغدغ أذهان هؤلاء الطلاب هو المحاضرة المساكين، وبدأ يسب. فقام عليه الأخ قال لا، أنت رد على كلامي، لا تتكلم مثل هذا. فالحضور كلهم طلاب في الكلية قالوا صح كلامه، فخرجوا كلهم وتركوا هذا المتحدث. يعني إذن الكفار يهمهم أنهم يبطلوا هذا الكلام اللي يقال، ومع ذلك ما قالوا هذا ما يعقل أبد، بس بحثوا عن أشياء من هنا وهناك. لا، هذا أعجم اللي يقولوا الكلام ذا، هذا فلان اللي علمه. الخامس والأخير عدو تكلم ترى مناقشات في مناقشات كثيرة، لكن يقول الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول. الاستقراء دل على جريانها، يعني الأدلة الشرعية على مقتضى العقول بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهة. ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعامل. ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعامل. يقول وهو المعنى بكونها جارية على مقتضى العقول لا أن العقول حاكمة عليها، يعني هي جاءت على مقتضى العقول لكن ليست العقول حاكمة عليها كما يقول هؤلاء القوم. ثم استمر يناقش بعض الأشياء. فهذه يعني خمسة ردود أبطل بها الشاطبي عليه رحمة الله ما يقوله هؤلاء القوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الشيخ عفى الله عنك، أنا كنت في المدينة قبل ثلاث أيام فوجدت ناس من الهند في المسجد معهم كتب يكبر ويقرأ بهذا الكتاب ثم يضع في الأرض ثم يركع ويسجد، مكتوب على كتاب المسجد النبوي، فما أدري يعني أنهم نوع من الصوفيين. كتاب في يعني كتاب مطبوع في كتابة يعني كتابة شخص، يعني ليست آيات وليست سور، وأشوف يقرأ فيها بالعربي ولا بغير العربي؟ نعم، لا بالعربي. ما قرأت منها شيء؟ لا والله كان يقرأه، فقلت يمكن لو أشد ويقرأه فبتل يصلي يعني ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كان يوم الجمعة فاستمر بالصلاة. ومعها كتاب، كتابين، كتاب مكتوب عليها المسجد النبوي وكتاب مكتوب عليها الحجة البالغة وكذا. الحجة البالغة الكندي هلوي؟ لا يمكن ما تريدية ولا صوفية، ما أدري. الحجة البالغة الكندي هلوي ما في شيء. الحجة البالغة اللي بعد؟ الكندهلوي. لكن غريب أن يقرأ وهو واقف بدل القرآن ثم يركع ويسجد. لو سألته كان أحسن. كتاب آخر شيخ. ها؟ يمكن كتاب الكندهلوي لكن سميه حتى. ما أدري. أنا ما يعني. بس غريب تصرفه. ما عندي خلفية. يبدو أنك ما استطعت تجلس تنتظرهم حتى تسألهم. لا، هم الحين أنهم وأنا أصلي بجنبهم صلوا وصرفوا ما كملوا وصرفوا ترى يعني حوالي 10 جاوب جنبي وصلوا الصلاة هذه الغريبة ثم مشوا، يعني جاء الخطيب وهم موجودين. وين راحوا؟ هم روافض شيخنا. ربما أنهم روافض. روافض. مش هو روافض في باكستان. إحنا ما أقول ما أدري الله أعلم. عبد الفرع عجائب في الحرم. أنا من العجائب اللي شفته في واحد هندي يلحق السديس عقب ما صلى، فأنا كنت أتابع، فالعساكر عيّر يعني رفضوا إنه يصل السديس، فأدخل يده ومسح بالسديس ومسح بنفسه مش يعني أقول للأم يعني في المستوى يعني لا بد الحقيقة أقول من يعني من دعوة من إرشاد. أنا أقول لو توضع لوحات على مستوى الحرم جميع لغة العالم، العالم اللي يجي يعني مثل اللغة الهندية واللغة الأردنية كذا، تبين الناس حقيقة التوحيد وأنواع الشرك الموجودة في الحرم، مثل التمسح بالأعمدة والتمسح بالناس أو مثلا صلوات غريبة تصلى وأشياء عجيبة. فأنا أقول لو يبين التوحيد في الحرم طيب. العجيبة الموسيقى يا شيخ، عجزنا نصلي الموسيقى بال في المسجد النبوي يا شيخ.